بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس السادس بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية، وقد بلغنا وإياكم إلى كتاب عشرة النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصداق باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وما يتزين به وذكر القسم والنشوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء فإنهن خلقن من ضلع، نعم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه في الضلع، أحسن الله عليكم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. في لفظ لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج من ضلع، لأن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الحمد لله. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الحديث الجامع فيما يتعلق بعشرة النساء، والمراد بعشرتهن أي معاشرتهن، وما ينبغي أن تعامل به المرأة، وما ينبغي أن يتأكد على الإنسان معرفة طبيعتها. فإن المرأة إذا خلقت من هذا الضلع، وهو ضلع آدم، فإنها على طبع هذا الضلع، والأضلاع ليست مستقيمة، وإنما فيها ميلان، يزداد الميلان كلما قرب الضلع من أصله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستوصاء بالنساء خيرا، ومعاملتهن على هذا النحو، ملاحظة ضعفهن والنقص الحاصل منهن طبعا وخلقة وقولا وفعلا. وهذا عمل الكرام، أن الكرام ينظرون إلى هذا الضعف فيتغافلون فيه. ولهذا تسعة أعشار العافية في الغفلة، ولو دقق الرجل مع المرأة في كل شيء، أو دققت المرأة مع زوجها في كل شيء، لفسدت بينهما العشرة. فإن الطباع تختلف، والعوائد تتضاد، والأهواء تتنافر. وقد جعل الله عز وجل للرجال عليهن درجة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الرجال بأن يستوصوا بالنساء خيرا. وقد حرج عليه الصلاة والسلام حق الضعيفين. من الضعيفان؟ المرأة واليتيم. وهذا التحريج نهي للتسلط، الذي هو صفة وشأن بعض شأن صلة وحال وشأن بعض الناس. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والجار هو المجاور لك، ومن الجيران الزوجة، فإنها مصاحبة لك، قال: واستوصوا بالنساء خيرا. أوصى بالنساء خيرا لأن المرأة إما أنها زوجة أو أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو جدة أم وجدة، فأمر بالاستيصاء بهن خيرا. ثم ذكر ما يكون فيهن من التنافر والاختلاف وربما نكران العشير، أنهن خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، الضلع أعوج ليس مستقيم، وبالتالي إذا كان الضلع معوج فلا تستطيع أن تعدله وتقيمه معدلا. فإذا ذهبت تقيمه تبتلينه تتقيمه ينكسر بيدك، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا أي استمتع بها على ما بها من عوج ونقص، واصبر عليها ما دام للصبر مجال، فإن لم يكن كذلك فالحمد لله، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وفي حديث مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، لما كان طرق ضلع معوج فالمرأة لا تستقيم لك. اليوم راضت عليك وعقب الظهر زعلانة، وعقب العصر راضية، طبيعتها كذلك. فيبقى كيف يدير الرجل هذه المرأة بهذا الطبع وبهذه الطريقة؟ إن أردت أن تستمتع لها فتحمل منها، كما أنها تحيض تحمل حيضها، ومع حيضها تتغير نفسيتها، تحمل ذلك. أما أنك تقيمها على ما تريد فليس ذلك إليك ولن تستطيعه. قال: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها لتوافق هواك وطبعك ونفسيتك كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وهذا الحديث أيضا يتعلق بحسن معاشرة النساء، فإن القادم من سفر إما أن يعلم أهله بقدومه فيستعد له ويتهيأ له، وإما أنهم لا يدرون عن قدومه، وبالتالي نهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله أي زوجته ليلا على فجأة وعلى حين غرة. وهذا النهي بابه التحريم، وعند بعضهم بابه الكراهة، وسبب ذلك والله أعلم لئلا يرى من أهله ما يبغضهم لأجله من حال ومن هيئة ومن قلة تنظف، فيراهم على حال قد يبغضهم عليها، يبغضهم معها به. وكان قد قدم عليه الصلاة والسلام من سفر، وسفراته كما سبق أربعة، أعظمها سفرة هجرته، وسفراته في غزواته، وسفرته في حجه، وعمرته صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: أمهلوا أي لا تستعجلوا، لأن أهل المدينة علموا بقدومهم. أمهلوا أي لا تعجلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، كي تمتشط الشعثة التي شعرها منتشر، تمشط شعرها تتجمل به وتستحد المغيبة التي طال غياب زوجها عنه، تستحد أي بأن تأخذ الشعر الزائد للتنظف، شعر العانة والأبطين، وتتنظف تتهيأ لاستقبال زوجها والذي هو أيضا في شوق إليها كما هي الطبيعة التي جعلها الله في الأسوياء. هنا دخل على أهله ليلا لأنهم علموا بقدومه، فإذا كانوا يعلمون بقدومهم لا مانع من طرقهم ليلا. وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، أي وهم لا يعلمون بقدومه لئلا يراهم على حال وعلى قلة استعداد وقلة نظافة فيقر في قلبه بغضهم. وهذا وارد ومعلوم، علاقة الرجل بزوجته والزوجة بزوجها، وكما الرجل يطلب ذلك من أهله كذلك المرأة تتمنى من زوجها ما يتمناه منها زوجها. وما هم معناه يروح يتحمر ويتصفر، لا، يكون في حال تناسب رجولته وفحولته من جهة النظافة والبعد عن الروائح الكريهة والمبغضة، وإخبار أهله بقدومه عليهم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذه مسألة الإفضاء، والإفضاء ضرب من ضروب المجاهرة. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أي على جهة الوعيد والزجر والتهديد، يهدد من ذلك ويحذر من هذا الفعل، الرجل يفضي إلى امرأته. الإفضاء ألا يكون بينه وبينها حائل، أفضيت بيدك إلى عورتك بدون حائل، معنى يفضي أي يلاعب ويجامع ويأتي أهله على هيئة معينة وطريقة معينة. والمرأة تفضي إلى زوجها بالقول والفعل والحال، ثم يصبحان ينشران ما بينهما: والله زوجي سوى بكذا وأنا سويت بزوجتي كذا. هذا من كبائر الذنوب، لأن صاحبها شر الناس عند الله منزله، وشر على جهة أفعل التفضيل، وإلا أشر منه المشرك والكافر ومن جرى مجراهما. نعم. السلام عليكم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد هذا لفظه، وابو داود والنسائي وابن ماجه. وإتمام الحديث الذي قبل حديث أبي سعيد، فإنه جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر الذي لا يستحي لا من الله ولا من الناس وينشر ما فعل. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عليه. ومن المجاهرة الإفضاء، إفضاء الرجل إلى أهله وإفضاء المرأة إلى زوجها فتخبر صويحباتها: والله زوجي سوى بكذا وفعل بكذا وارفع رجلين إلى هالجهة. هذا مما يستسهله بعض الناس في حديثهم، خصوصا مع من يأنس لهم أو يمون عليهم، ومنهم أيضا بعض ناقص العقل والمروءة من الرجال: سويت بزوجتي كذا وعملت بها كذا، إما تصريحا وإما تلميحا، فهذا مما لا يجوز ويجب أن ينتبه له ويحذر منه، فينافي كمال الدين الواجب وينافي المروءة التي يجب أن يبقى عليها الأسوياء والعقلاء والفضلاء. ثم ذكر في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ زوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، فعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي زوج عائشة، يعني يشترك فيه التذكير والتأنيث. سأل معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة، فأجملها عليه الصلاة والسلام بأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت، أما إذا لم يكن عندك طعام فأنت غير مؤاخذ، وإن لم يكن عندك كساء فأنت غير مؤاخذ. ولهذا قدموا في الحقوق النفقة على المرأة على النفقة على الأم، لأن النفقة واجبة للمرأة بما أخذته عليها من كتاب الله. تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، والطعم هنا الطعام يشمل الطعام والشراب، ولا تضرب الوجه، إذا دل على جواز ضرب ما دون الوجه خلافا ما يدندن عليه النسويون وجحاد الشرائع، فإن الضرب أباحه ربي جل وعلا في حال النشوز ضربا غير مبرح، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ولا تبغوا لهن سبيلا، ولا تبغوا عليهن سبيلا. قوله واضربوهن أمر إلهي، فكيف إذا جرم المجرم ضرب المرأة؟ المجرم ضرب الوجه وتقبيحه، روحي الله يقبح وجهك، الله يلعن وجهك، أو يضرب الوجه يعطيها كف أو يلكمها على وجهها، هذا حرمه الله، لأن الوجه مجمع الزينة، ولأن الوجه موضع الكرامة. قال: وإذا ضربها على كتفها أو على رجلها أو على عجيزتها تأديبا فهذا جائز، إلا الضرب المبرح، والضرب المبرح ضابطه عند العلماء ثلاثة: أن يكسر عظما فهذا مبرح، أو يشق جلدا هذا مبرح، أو يبين ندبة وأثرا، لأن إذا شق الجلد يشخب الدم، وما سواه فليس هو بالضرب المبرح. وقد جاء في الشرع الضرب تأديبا، وجاء في الشرع الضرب تعزيرا، وجاء في الشرع الضرب حدا في الجلد، فمما جاء به الجلد الزنا لغير المحصن يجلد مئة، وممن يجلد شارب الخمر والقاذف المفتري كلاهما 88، فهذا من التأديب، والجلد يخرج عن هذا الضرب المبرح، لأنه يكون على الكتف أو على الظهر أو على الرجل أو على العجيزة والفخذ. طيب، هذا هو حق المرأة، أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح الوجه ولا يهجر إلا في البيت، لو هجرها لشيء حصل منها فإنه يهجرها في بيته، ما هو بيهجرها يروح عند جارتها إن كان لها ضرائر، المرأة ودها تقطعها قطع ولا تروح عند جارتها، وإنما إذا هجرها يهجرها في البيت. والهجر في البيت له عدة صور، منها أن يلقيها قفاه في غرفته أو ينام في مكان مستقل يهجر فراشها، وهذا أدب عجيب للمرأة لتدفق عواطفها من جهة، ولأنها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها عوج وفيها عناد وفيها نسيان، كما شبهها بالضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى. طيب، ما حق الزوج على زوجته؟ أعظم من حق الزوجة على زوجها، هو جنته، هو جنتها ونارها. ومن حقه عليها ألا تخونه، وأن تطيعه إذا أمره بغير معصية، ولا تعصيه في معروف، ولا تدخل أحدا بيته يكرهه، تراعي خاطره ونفسيته وتراعي أمره، وأن تخدمه وتخدم ولده. هذا من الحقوق، لأن الله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف، فهذا مرده إلى الشرع من جهة، وإلى ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع من جهة أخرى. نعم. وعن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهو وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم وجدامة بمهملة على الأصح. نعم، عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة خالته عن جدامة، ويقال جذامة، والأشهر جدامة بالدال المهملة بنت وهب رضي الله عنهما، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، أي في مشهد من الناس، وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ما الغيلة؟ الغيلة أحد أمرين، إما جماع المرأة وهي ترضع يجامعها وهي ماذا؟ وهي ترضع، فهذه غيلة، أو أنها إرضاع المرأة، وهذه الحالة الثانية وهي حامل، وهذا يكون في أول الحمل، لأنه إذا حملت المرأة الغالب أنه ينقطع ماذا؟ لبنها إن كان فيها لبن. فالغيلة هي إرضاع المرأة الحامل أو جماع المرأة المرضع. يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهذه من المواضع التي فيها اجتهاده عليه الصلاة والسلام، لا أنه نص عليه بالوحي. فقال فنظرت إلى فارس والروم وإذا هم يغيرون أولادهم، أي يجامع زوجته وهي ترضع، ويجامعها وهي حامل ترضع، فلم ينهى عن ذلك، فدل على جواز الغيلة بهذا المعنى. والغيلة يراد بها أيضا نوع من أنواع القتل، وهو القتل المصاحب للخداع والمخاتلة، والتي هي نوع من أنواع الحرابة في أظهر قولي العلماء رحمهم الله. ثم سألوه عن العزل، والعزل أن يأتي الرجل أهله أو سريته، فإذا قارب القذف والإنزال نزع منها وقذف وأنزل ماءه خارج رحمها. فقال عليه الصلاة والسلام فيه في أول الأمر، قال هذا هو الوأد الخفي، الوأد لأن فيه انقطاع النسل، لا أنه وجد نسل وحمل ثم يئده، وإذا الموؤودة سئلت، وكان هذا في أول الأمر، كرهه عليه الصلاة والسلام ثم أباحه كما سيأتي في الأدلة التي كان الصحابة يعزلون والقرآن ينزل. والعزل يجوز أيضا عند الحاجة كوطئ السريات التي قد يعتقن وقد يرجعن إلى أهلهن، فإن العزل منها سبب لخفة بطنها من الحمل، فهذا لحاجة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل وإن اليهود تحدث وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود هذا لفظه، والنسائي وفي إسناده اختلاف. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه أحمد أبو داود والنسائي وله شاهد من حديث جابر عند الترمذي والنسائي وصححه الترمذي، أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد منها ما يريد الرجال من الوطء والاستمتاع، وإن اليهود تحدثوا أن العزل موؤودة الصغرى. الموؤودة نوعان، الكبرى هو القتل، يقتل ولده خشية أن يطعم معه، يقتل بنته ويدفنها في التراب مخافة ماذا؟ أن تلحقه العار والشنار. فقال إن اليهود تحدثوا أن العزل موؤودة صغرى، فقال عليه الصلاة والسلام كذبت يهود، كذبت اليهود، يكذبهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على نسخ كراهية والنهي عن العزل. ثم قال لو أراد الله جل وعلا أن يخلقه أي الولد والحمل ما استطعت أن تصرفه أي أن تمنعه. فالعزل لا يمنع ما قضى الله من الحمل. ومن العزل الممنوع العزل دائما، لأن من مقاصد النكاح وجود وحصول النسل. مقاصد النكاح ثلاثة، أولها قضاء الوطر، وثانيها حصول النسل، وثالثها وجود المودة والسكن. هذه المقاصد، مقاصد النكاح. ولهذا إذا انتفت هذه المقاصد جاز فسخ النكاح. فإذا كان الرجل طربيل ما به شيء، يجوز للمرأة أن تطلب فراقه، لأن قضاء الوطر إيش مقصود للطرفين. وإذا كان أحدهما عقيم يجوز أن يطلب النسل من غيرها. امرأة زوجها عقيم وتبع عيال يجوز لها أن تطلب الفسخ والفراق. وإذا لم يكن هناك سكن مستقر فكذلك يجوز الفراق. إذن إذا لم تتحقق المقاصد كلها أو بعضها جاز بما لم يتحقق فيه المقصد الفراق. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل أي فأقرنا عليه، لم ننهى عنه لا في القرآن ولا في السنة. وفي صحيح هذا رواه مسلم في رواية كنا نعزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلم ينهنا، دل على أن النهي كان متقدما. أو أن النهي فيه إذا كان العزل لغير مصلحة ولغير حاجة لما فيه من الإضرار، فقد لا تأتي المرأة بشهوتها مع عزل الزوج منها. فالعزل مأذون به عند الحاجة، ومن العزل اتخاذ الحوائل والموانع للحمل، وهذا مما يجوز لكن ليس دائما، يجوز عند الحاجة للتنظيم، لوجود المرض، لوجود التعب عند المرأة. أما الاستعقام فهذا حرام، لأن من مقاصد النكاح حصول النسل، وإذا كان سبب التنظيم التشبه بالكفار حتى ما نتعب في غذائهم وسكنهم وتربيتهم فنستخدم الموانع، فهذا ممنوع للتشبه. وأما للتنظيم، تنظيم حملهم، فهذا لا بأس به، وكان الناس ينظمونه بالطريقة المعروفة، وهي إرضاع المرأة جنينها، فيكون بين الولد وأخيه كم؟ من سنتين إلى ثلاث، لأن المرأة عند الإرضاع لا تحمل بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا كاف في ما يسمى بالتنظيم. لكن الذي بلي به المسلمون تشبههم بالكافرين والكافرات، يكتفي من ولده بواحد أو باثنين، مع أنهم كسالى، البيت فيه خدامة والآلات الكهربائية تعمل، تقول حتى ما أتعب. هذه الرخامة، هذه هي الرخامة. واذكرنا واذكروا ما كان عليه آباؤكم وأمهاتكم من الشظف، ما في شيء بالكهرباء، كلش بأيديهم، ومع ذلك عاشوا وأنجبوا وتكاثر نسلهم ولم يضرهم والحمد لله، بل لم تكن فيهم الأمراض، أمراض السكري والضغط التي بلي بها الناس من أسباب الكسل والدعة. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. مجبية وغير مجبية. نعم. في حديث جابر رضي الله عنه في إتيان المرأة من الخلف في موضع النسل والحرث، كان عندهم اعتقاد أنه إذا أتى المرأة من خلفها في موضع الولد أن الولد يظهر أعور أو أحول، فأبطل الله هذا الاعتقاد قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم، شبه النساء بالحرث لموضع الزرع، فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أي جهة، من أمام، من خلف، من على جنب، إذا كان في موضع الولد، إذا كان هذا في موضع الولد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن شاء أتاها مجبية وإن شاء غير مجبية، أي وجهها للأمام أو وجهها للخلف، غير أن ذلك في صمام واحد، أي في الرحم. وليس في هذا جواز اللوطية الصغرى، وهو أن يأتي الرجل زوجته في دبرها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مرض وشذوذ، مرض نفسي، فإن منهم والعياذ بالله من لا يقضي وطره بما أباحه الله ويقضي وطره بالدبر. ومن هؤلاء من يأتون الصبيان، يجد عنده الزوجة والزوجتان لكنه مبلي بملاحقة الصبيان، لا يتأتى قضاء وطره إلا بلياطة الصبيان والعياذ بالله. وهذا الذي يأتي المرأة في دبرها، أو هي تريد أن يأتيها الرجل في دبرها. هذا هؤلاء شذاذ ومرضى، فيهم هذا المرض النفسي. إنما الذي يجوز أن يأتيها من أي موضع، من أسفل، من أعلى، من أمام، من خلف، من جنب، إذا كان في موضع الولد في صمام واحد، أي في الرحم، في المهبل. نعم. أحسن الله عليكم. هل يقام عليه الحد يا شيخ إذا أتى المرأة من دبرها؟ يقام عليه التعزير. الحد هو التعزير، أي نعم، لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. والعلماء يقولون ولواط كزنا. كيف تقيم على زوجتك حد اللواط وأنت في الحديث من عمل منكم عمل قبل؟ إيه نعم، هذا إذا تكرر يعزر، لا أنه حد شرعي. ما مرنا في الحدود قتل اللائط والملوط به. إيه نعم. السلام عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وحسنه وأبو يعلى وأبو حاتم البستي، وقد روي موقوفا. هذا حديث عبد الله بن عباس، ويروى مرفوعا ويروى موقوفا. والأصح والذي عليه أهل التحقيق أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، كما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري والنسائي والبزار. ولهذا ثبت عن ابن عباس على جهة التفخيم والتحذير ما جاء من طريق طاووس ابن كيسان عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: ذلك الكفر. وهذا الرواية المرفوعة من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. يقول البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، لكن تفرد فيه أبو خالد عن الضحاك. والتفرد هذا إذا كان ممن يؤتى بالغرائب فإنه معلول بالمخالفة، حيث تفرد من إذا تفرد أتى بالغرائب، فيصان لأجل ذلك جناب الحديث النبوي. وعلى كل حال هذا مخرج الوعيد، أن الله لا ينظر، أي استقباحا واستعظاما لهذا الفعل، إلى رجل أتى رجلا، وهو الشذوذ، وهو عمل قوم لوط الذي استوجبوا به مع شركهم أقبح أنواع العذاب. فإن قوم نوح، فإن قوم لوط عليه السلام كانوا أهل قرى سدوم السبعة التي هي موضع الآن البحر الميت، وكان فشى فيهم الشرك، فبعث الله إليهم لوطا وهو ابن أخي إبراهيم، وفشى مع الشرك إيش؟ اتيان الرجال شهوة من دون النساء. أعذرهم وأنذرهم نبي الله لوط وحذرهم، لكنهم أصروا ولم يتناكروا هذا المنكر، بل إن زوجة لوط عليه السلام كانت تعينهم على ذلك، فقضى الله قضاءه عليهم بالحق في هذا العذاب الأليم، أنه أمرت الملائكة لوطا أن يسري بأهله، وليس له إلا ثلاث بنات وزوجته، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالوا: إن الله جل وعلا بعث إليهم جبرائيل فحمل القرى، قرى سدوم السبعة، اجتثهم من الأرض بطرف جناح من أجنحته 600، فرافعهم حتى سمع أهل السماء الدنيا صياح ديفهم ونباح كلابهم، فأكفأ القرى فجعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فشناعة العقوبة دالة على شناعة الفعل وفضاعته. ولهذا ذهب من الفقهاء وهو المشهور عند الحنفية ورواية عند الحنابلة وغيرهم أن من عمل عمل قوم لوط أنه يلقى من شاهق حتى يموت، تردى من شاهق، من جبل، من مرتفع، يلقى في بئر حتى يموت، أو يلقى من طائرة. ليه؟ لشناعة فعله، وهو ما يسمى الآن بالشذوذ، باكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالنساء. وهذا الأمر أصبح الآن ينظر له ويبرر وتسن له الأنظمة والقوانين المجيزة له بما يسمى بالنكاح المثلي الذي هو الشذوذ. ففضلا عن مخالفته الدين وما أشنعها من مخالفة وأفضعها من نهي، هي أيضا تخالف الفطر، الفطر السوية والسليقة الطبيعية، ولهذا عظمت فيها العقوبة. وهذا الأمر عن الشذوذ والنكاح المثلي كما يسمى عياذا بالله مؤذن بعاجل العقوبة، هذا أولا، وهو مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، مما يقع في آخر الزمان دالا على فساد الزمان بفساد أهله. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى من غير وجه: لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال وتستغني النساء بالنساء. الرجال بالرجال بقضاء الوطر بفعل قوم لوط، والنساء بالنساء بما يسمى بالسحاق. ولهذا نهت الشريعة عن وسائل ذلك في استخناث الرجل واسترجال المرأة. تميع الرجل هو استخناثه وتغنجه حتى يثير شهوة الرجال، واسترجال المرأة هو ما يسمى بالبويات، وهو تشبهها بالرجال في الكلام، في المشي، في طريقتها، حتى تغري المرأة الرقيقة في طبيعتها المتجددة في أنوثتها. فهذا يفضي إلى استغناء الرجال بالرجال واستغناء النساء بالنساء. فالأمر جلل والموضوع خطير إن لم يتنادى لذلك ذو وأولو الغير. والسير إذا أقبل ما تسد العباث، لكن لا بد من إنكار المنكر وأطر أهله على الحق أطرا شاءوا أم أبوا، لتسلم السفينة من الغرق ويصان أمر الديانة وتصان الشريعة وتصان المروءات والفطر السوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أعطونا ما نشرط. في حديث جابر، لأنه قال وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم، وهذا من باب التعريض، أي أحدكم أيها المخاطبون، حين يأتي أهله، والإتيان هنا هو الجماع والوط، ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل تأدبا ورقيا وسموا بالمؤمنين، فسمي جماع المرأة إتيان وملامسة. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله باء الاستعانة أي أستعين بالله جل وعلا. اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وأبدل بدلها في آخر لفظ الجلالة ميما فصارت اللهم. جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن فعلهم هذا طاعة وقربة لقضاء الوطر على الوجه الشرعي المأذون به. وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من الحمل. يقول صلى الله عليه وسلم في الجزاء والجواب إلا إن قضى الله بينهما بولد لم يضره الشيطان. لماذا؟ لأنهم حرزوه وحفظوه، حفظه الأبوان وحرزاه من الشيطان. فإنه إن يقدر بينهما ولد يشمل ذكر أو أنثى في ذلك، أي في ذلك الإتيان والجماع والوط، لم يضره شيطان أبدا، أي لم يضره الشيطان في نفسه وكذلك في دينه. هذا الدعاء المبارك من يدعو به؟ يدعو به الطرفان الرجل والمرأة، لأن الأصل في أحكام الشريعة أنه يخاطب بها الرجال والنساء. ولو كان الخطاب موجه للرجال يا أيها الذين آمنوا أيما رجل إذا أتى أحدكم أهله، فالخطاب للرجال أصالة وللنساء بالتبع. ولأن الناس قد الإنسان قد يغفل وينسى، خصوصا عند تحرك الشهوة واشتدادها قد يغفل ويذهل، فلو قالتها المرأة لحصل هذا الأمر. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن لم يعتد ذلك يضطرب، فإنهم يذكرون عن بعضهم أنه علم وكرر عليه هذا الدعاء، فلما جاءت الساعة الحرجة نسيه فقال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا يقع، وهذا من الذهول والغفلة التي يقع فيها الناس. والحمد لله أن الذي يتعامل معه هو ربنا الذي يعلم السر سبحانه وأخفى. فهذا دعاء مهم، ويبدأ به الإنسان عند دخوله على أهله في داره حتى لا ينساه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون. قال جابر رضي الله عنه وعند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، وفي لفظ فأدعها، متفق عليهما واللفظ لمسلم. فأدعها ولا فأدعهما؟ فأدعها. نعم. هذا حديث جابر أيضا أنه لما تزوج رضي الله عنه، وقد تزوج امرأة ثيبة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة ثيبا وهو شاب قال لما يا جابر؟ قال إن عبد الله بن حرام ترك لي 7 من البنات، ولو جئت لهن ببكر لما أصلحت من شأنهن، فتزوج امرأة ثيبا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبرك عليه. لما تزوج جابر بن عبد الله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ الأنماط جمع نمط، وهي البسط والفرش الفاخرة الوثيرة التي ما كانوا يعرفونها لضيق عيشهم وشظفهم وفقرهم وحاجتهم. فقال جابر رضي الله عنه وأن لنا أنماط يا رسول الله، منين لنا الأنماط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون، أي ستفيض عليكم الدنيا، ومن ذلك اتخاذ هذه الفرش والبسط الوفيرة الفاخرة. وهذا الأمر وقع ويزداد، فكم يتفاخر الناس في أثاث بيوتهم من المفروشات، ما يجلس عليه من الفرش والكنب والكراسي والستائر وفرش النوم، أشياء عجيبة. ونسمع عن مبالغ طائلة في مثل هذه الفرش واللحف. أما إنها ستكون، يقول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فرد من أفراد دعة العيش وانفتاح الدنيا على الناس. وإلا الفقر خديدي مجواد، ودك يا طاء كل زلقه، الفقر أجودي، يجعل الإنسان يتواضع ويعرف قدر نفسه ولا يبطر بعيشه، لا في مأكله ولا مشربه ولا مركبه ولا مسكنه ولا حاله ولا هيئته. والزود يورث الكبر والعجب والتعالي والتعاظم، وهي من أعظم موارد الغفلات. أما إنها ستكون، قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الدنيا ستفتح علينا كما فتحت على من قبلنا، وأننا أننا لا بد أن نتنافس فيها كما تنافسوا فيها، وسيهلكنا ذلك كما أهلكهم ذلك. ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام بأن يجعل الله عيش آل محمد كفافا، يغنيهم عن الحاجة والسؤال والفقر، لكن لا يبطرهم بالغنى. تعوذ من الفقر المدقع والغنى المطغي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: وعند امرأتي نمط، أي بساط فاخر وفراش وثير، فأنا أقول: نحيه عني واخريه مني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، لأن المرأة تريد هذا الفراش والبساط الفاخر. الرسول أخبر أن هذا سيكون. قال جابر: فأدعها، أي لا أقول لها شيئا، لا أقول لها شيئا. وجابر يريد أن يظهر لنفسه مظهر التخفف والتقلل من الدنيا والبعد عن الدعة ووثارة العيش. وقد جاء في حديث عمر موقوفا عليه: اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم. ولا يتنافى هذا مع إظهار النعمة التي أولاها الله عبده: وأما بنعمة ربك فحدث، أظهرها عليك بالقول وبالفعل وبالحال. لا ينعم الله عليك وتغدو كحال الفقراء وأنت لست كذلك. وللنعم في شكرها ثلاثة أركان: الركن الأول اعتراف قلبك بأن المنعم بهذه النعم هو الله. الركن الثاني نطقك بلسانك وبجوارحك على أن المنعم عليك بها هو الله. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الثالث من أركان الشكر أن تستعمل هذه النعم الظاهرة والباطنة في طاعة الله وفي رضاه، لا تستعملها فيما حرمه الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. هذا في التزين، لأن المصنف يقول: باب في عشرة النساء. وما يباح من الاستمتاع أي في القبل لا في الدبر، والتزين. فالتزين باب جليل، عظمت الحاجة إليه الآن لما انفتح على نساء المؤمنين ونساء المسلمين هذه الوجوه المتكاثرة من وجوه التقليد والتبعية للمغنيات والفاجرات والماجنات، وتقليد بعضهن بعضا طلبا للتزين، وكم يبذلن في ذلك من الأموال والأوقات والجهود، وكم يترتب على هذا من أسباب الضغائن والحسد والحقد بينهن، ثم ينعكس ذلك على أزواجهن إذا لم يحققوا لهن رغباتهن في هذا التزين. والأصل الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والواشمة والمستوصلة، ففي حديث ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. من الواصلة؟ التي تصل شعرها بغيره لتظهر للناس وللنساء أن لها شعر ناعم أو شعر خشن أو شعر كثير وهي ما عندها شعر، والمستوصلة التي تعينها على هذا الوصل المحرم. وهذا له أشكال، فمنها الباروكة المشهورة، ومنها الحشوة تضعها المرأة في شعرها لتري وتوهم أن لها شعرا كثير وأن تسريحتها طويلة، ومنها ما يوصل بالشعر من الخرق أو من البلاستيك، فيونكات والبكلات فيها أنواع الشعر، ومنها الوصل في الرموش. كل هذا وأمثاله من الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والحديث له تتمة إن شاء الله، نجعلها في الدرس القادم. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم المسلمين سواء السبيل، إنه جواد كريم.